بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 46 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعادي خبط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. المسألة كما في الدرس الماضي لا تزال حول المعاد والأدلة الشرعية والعقلية على إثبات المعاد. وقد نقل الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأدلة التي ذكرناها سابقا، والشيخ رحمه الله تعالى أيضا ذكر أدلتها، وهي أدلة شرعية وعقلية. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل شرعي وعقلي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وهكذا الشيخ بعد أن تكلم هذه المسألة تكلم عن بعض المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يقررون بدهيا المعاد ويعتبرونه من أركان الإيمان، ويردون على الفلاسفة وينقضون مذهبهم ويقررون كما هو عليه المسلمون وكل أهل الإسلام أن المعاد حقيقي للأرواح وللأبدان، وأن الله يعيد هذا العالم مرة أخرى. طائفة من هؤلاء المتكلمين مع إقرارهم بهذا إلا أنهم يقولون بمسألة الجواهر المنفردة. ومسألة الجواهر المنفردة هذه سبقا علقنا عليها أكثر من مرة، وهي المسمات بالجزء الذي لا يتجزأ، أو الذرة، نظرية الذرة. وهذه خلاصتها أن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، ويتكون الجسم من مجموعة من هذه الجواهر. هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى جوهر، وهو الذرة على المصطلح الحديث، وكانوا أيضا يعني ربما سمي بذلك، لكن كانوا يسمونه قديما الجواهر المنفردة، أو الجوهر الفرد، أو الجزء الذي لا يتجزأ، وفي العلم الحديث يسمونه الذرة. وسبق أن بينا إن العلم الحديث أيد ما قرره كثير من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا بعض المتكلمين من أن القول بأن الجزء لا يتجزأ غير صحيح. فعلى العلم من الإقرار بنظرية الذرة، إلا أنه ثبت العلم الحديث أن هذه الذرة مكونة من أجزاء، وتبين أنها تنشطر وتتبين أنها تتحول إلى طاقة. لا يهمنا هذا، يهمنا الموضوع الذي نحن نتكلم عنه. أولئك الذين قالوا إن الأجسام مكونة من الجوهر الفرد أو الجواهر المنفردة وأنها تنتهي إلى جزء لا يتجزأ تكلموا في المعاد، وبعضهم ظن أن مسألة المعاد إنما هي مسألة يمكن تقريرها بالعقل عن طريق نظرية الجواهر المنفردة. كيف يقولون؟ يقول لك خلاص ما دام الجوهر الفرد لا يتجزأ ولا ينتهي إذن موضوع المعاد عندنا سهل، موضوع المعاد عندنا سهل، وهو أن هذا الإنسان إذا مات أو يتحلل جسمه لكن تبقى الجواهر، هذه الجواهر باقية والله عز وجل يوم القيامة يعيدها مرة أخرى. فظنوا أن مسألة الجواهر المنفردة من الأدلة العقلية العلمية إن صح التعبير، العلمية المادية يعني، على إثبات المعاد. ماشي هذا ولا لا؟ لكن الذين قالوا بالجواهر المنفردة، طبعا سبق أن قلنا لكم قبل قليل ليس كل المتكلمين قالوا بهذا ولا كل المتفلسفة قالوا بهذا، وإنما قلة من المتفلسفة وبعض المعتزلة وبعض الأشعرية قالوا بالجواهر المنفردة. فهؤلاء لما قالوا بهذه النظرية إن الأجزاء والأبدان والأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ ولا ينمحي ولا يضمحل وإنما يبقى، قل طيب المعاد ماذا تقولون في المعاد؟ فجزء منهم وهو أقرب إلى الحق قال حتى الجواهر المنفردة يعدمها الله ويعيدها مرة أخرى. قسم ثاني منهم هو الذي عليه الإشكال، يقول لا، هذه الجواهر تتفرق ثم الله عز وجل يجمعها وهذا هو المعاد. ماشي هذا ولا لا؟ هنا الناحية الشرعية في هذه القضية سيأتي التعليق عليها بعد قليل، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القول الصحيح في هذه المسألة. لكن فقط أحببت أن أشير إلى أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفنى ابن آدم ولا يبقى معه إلا عجب الذنب مثل الخردلة منها يخلق يوم القيامة. فعجب الذنب الوارد في هذا الحديث الذي يبقى مثل الخردلة ليس هو الجواهر المفردة التي جاءوا بها، لأنه عندهم الجسم لا يمكن أن يتكون إلا إذا كان من إيش؟ من جواهر وليس من جوهر واحد، مع أننا لا نسمي ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية التي يقولون بها. فهؤلاء اضطربوا في هذا الباب، ولذلك لما تورد عليهم بعض الشبهات البسيطة اللي ذكرت مثل واحد أكل واحد، طيب أيهما الذي يعاد؟ يعني إنسان أكل إنسان فأيهما الذي يعاد؟ هل يعاد الأول أو يعاد الثاني أو أي؟ ثم بعد ذلك أورد عليهم إنه الإنسان له مراحل، مرحلة الولادة، مرحلة الطفولة، مرحلة القوة، مرحلة الشيخوخة، طيب إذا مات ما الذي يعاد من هذه الجواهر؟ وكل هذه الأسئلة أسئلة في طريقة ومذهب أهل السنة والجماعة لا إشكال فيها إطلاقا، كما سيأتي بعد قليل. أما على طريقة هؤلاء فهنا جاء الإشكال، أنه يعني إذا كانت جواهر منفردة أو نحوها فكيف، ما الذي يبقى من الإنسان إذا كنتم تقولون إن الأبدان تتحلل إلى جواهر منفردة ثم تعاد، وما هي هذه الجواهر؟ فتخبطوا، بعضهم قال في أجزاء أصلية تبقى وفي أجزاء تتحلل، وهكذا صار كل واحد منهم له جواب في هذا الباب. وكلامهم في هذا ليس عليه دليل، والأساس الذي انطلقوا منه وهو أساس فاسد هو نظرية الجوهر الفرد، وهذه النظرية نظرية باطلة. وقلنا لكم إن العلم الحديث أثبت أن القول بأن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، هذا القول غير صحيح، بل هذا الجزء الذي لا يتجزأ يمكن أن يتجزأ وأن يتحول. ولذلك عندنا نحن إذا واحد أكل واحد ما فيها مشكلة، هذا بدن وهذا بدن تماما، مثل واحد دفن في هذا المكان وهذا تحلل وهذا تحلل، وليس معناه أن بدن هذا الإنسان ينتقل بجواهره إلى البدن الأول. ثم يأتي السؤال، ما الذي نعيده؟ هل نعيد بدن الثاني، يعاد بدن الثاني يوم القيامة، أو يعاد بدن الأول؟ والحل إنه هذا البدن أصلا يتحلل، وهذا التحلل إما بالتراب يتحلل، أو بالحريق أعاذنا الله وإياكم يتحلل، أو بأن يأكله شخص آخر فيتحلل، أو بأن تأكله السباع فيتحلل، أو بأن تأكله الطير فيتحلل، أو بأن تأكله حوت البحر فيتحلل، لا فرق بينه. فلا فرق بين من يدفن في القبر ويتحلل وبين من يأكله وحش أو إنسان فيتحلل، الجميع واحد أن هذا البدن يتحلل. نعم تفضل يا شيخ. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإن كان نطفة ثم فإنه نعم أحسن الله عليكم، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، وكذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. نعم، وعجب الذنب جاء سئل عنه أنه مثل الخردلة، مثل حبة الخردل، هذه التي تبقى. نعم أحسن الله عليك. وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة شاكر إن السماء تمطر، هنا مكتوب إن الأرض تمطر، لكن في طبعتهما إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال. نعم الصحيح شيخ، والله الصحيح كل الرجوع إلى المخطوطة، يعني على أساس أنه هذا الشيخ قالها، لكن الأقرب أنها السماء هي التي تمطر. إن الأرض تمطر مبتر. إذا كانت تمطر فتكون القراءة الأخرى السماء تمطر، فتكون كلاهما صحيح، السماء تمطر، أو نقول الأرض إن الأرض تمطر مطرا. نعم حسن الله. وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في الأرض ينبتون في القبور كما ينبت النبات، فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هي تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. نعم، يعني هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن الأجسام تتحلل كما ذكرنا قبل قليل، والله عز وجل يوم القيامة ينشئها نشأة أخرى، وهذا النشأة الأولى التي هي من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفل ثم كذا، هذه النشأة هي كلها تتحول، والذي يتحول فيها هو هذا الإنسان نفسه، لم يتغير. والعلم الطبي الحديث يؤيد هذا، يعني يقول الأطباء إن الإنسان تتغير خلاياه كل فترة، يعني يقولون كل فترة جميع جسم الإنسان من خلايا المخ إلى كل شيء، هذه الخلايا التي منها يتكون هذا الإنسان تتجدد، يعني في كل لحظة تتجدد، تموت خلايا وتتجدد خلايا، وكل فترة يكون الإنسان مر بتجدد كامل، ومع ذلك يقال هذا الإنسان هو هذا الإنسان لم يتغير. وما ضربه الشيخ الشارح من الأمثلة على ذلك صحيح، الشجرة هي الشجرة وفلان هو فلان، مع أنه يوم كان صغيرا كان على شكل وعلى صورة، ولما كان لكن هو هو، وقد تغير تغيرا تاما، لكن هذا الشخص هو هذا الشخص. فهذا بالنسبة للمعاد إنما يكون يوم القيامة عن طريق، والله أعلم، ما جاء في هذه الأحاديث المفسرة له، أن عجب الذنب هو الأساس الذي منه يخلق، وينزل ماء كمني الرجال غليظ على الأرض، ومنه تخلق الأجسام في القبور، ثم ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. إذن النشأة الأولى والنشأة الثانية كل منهما بقدرة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ما الذي يعاد؟ قال الذي يعاد هو الإنسان نفسه، لكن الإنسان في الدنيا بالنسبة لشيء من صفاته أقل وأضعف من الإنسان الذي يبعث يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث. فالإنسان في الدنيا إنما خلقه الله ليفنى ويموت، وأما في الآخرة فيبعث مرة أخرى ليبقى ويدوم بإدامة الله له أبد الآباد. من كان في الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، ومن كان في النار أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. فهذا الدوام والبقاء والعلم عند الله عز وجل إنما يكون لأبدان وأجسام ذات صفة قابلة لهذا الدوام وهذا البقاء. الدليل أن هذا الإنسان كما هو معلوم يوم القيامة يعرف ويعرفه كل الناس، مع أنه جاء في هذا الحديث أن الإنسان طوله 70 ذراعا أو 60 ذراعا كما جاء في هذا الحديث، وعرضه 7 أذرع. نعم، وعرضه 7 أذرع، جسم قوي، والإنسان قد يتخيل هذا الأمر لكن هو يؤمن به ويسلم. لكن مع ذلك كل يعرف، يعني يتعارف الناس الكل، ما أحد يقول هذا فلان هذا فلان، الكل يعرفه، كل من رآه في الدنيا وكل من عرفه فإنه يعرفه لا يخطئ. إذن هو الذي أعيد، هو الذي بعث، وليس فقط أنه يعرفه بشكله، وإنما هذا الشخص نفسه الذي بعثه الله عز وجل هو الذي يتذكر ما عمله في الدنيا. إذن هو هو مثل الإنسان الذي يكون كبيرا ويتذكر ما عمله في صغره، هو هو، وإن كان في حال صغره على حال اختلفت عنه حاله في كبره، وهكذا. فتقرير المعاد والحمد لله في دين الإسلام وفيما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واضح جدا، وليس في قضية إحالة الأبدان كما يقول الفلاسفة، وأنه كيف يعاد البدن وكيف يكون، إنما هذا السؤال لا يكون إلا لإنسان لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ولا يعرف الأدلة حق معرفتها، وإنما يستخدم عقله، مع أن العقل لو كان صريحا صحيحا فإنه كما قلنا في هذه الأدلة يدل على أن الله الذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيده مرة أخرى بلا إشكال وبلا شك وبلا ريب، وإنما هو اليقين التام، خاصة لما جاء الخبر به عن الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله أن هذه المسألة العقدية المتعلقة باليوم الآخر وبالبعث والجنة والنار أصبحت لدى المسلمين مسلمة، ولا يشك فيها إلا كافر خارج من الملة الذي ينكر المعاد كله أو ينكر معاد الأبدان ويقول إنما المعاد للأرواح أو يقول بالتناسخ أو غير ذلك من المذاهب الإلحادية. فالحمد لله على الإسلام وعلى الدين، وعلى أن مثل هذه المسائل يعرفها الصغير والكبير والعامي والمتعلم ويقررها ويعرفها من كتاب الله ومن السنة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، ونعوذ به من زيغ القلوب. نعم. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم حسن، هذه من المسائل البداهية أيضا في اليوم الآخر، وهو جزاء الأعمال. وجزاء الأعمال هو لب اليوم الآخر، لأن الإنسان في هذه الحياة يعمل، ويوم القيامة يكون الجزاء على عمله. والآيات والنصوص كما ذكر الشارح في هذا الباب صريحة جدا وواضحة جدا، ومن فضل الله عز وجل على عباده ما جاء في هذه الآيات من التفريق بين الحسنة والسيئة. وفضل الله عز وجل عظيم، أن الحسنة يجزي ربنا بعشرة أمثالها وبأضعاف كثيرة، وأن السيئة لا يجزى صاحبها إلا مثله، جزاء سيئة بسيئة وجزاء سيئة سيئة، والحسنة تتضاعف فضل من الله سبحانه وتعالى. جزاء الأعمال في العقيدة الإسلامية هو أساس التربية والبناء التي يعيشها الإنسان في هذه الحياة. فالمسلم يعيش حياته من أولها إلى آخرها وهو يوقن بحفظ الملائكة وبالكتاب وبالحساب، لكن يخاف من جزاء العمل كما تدين تدان. فإذا تقرر هذا صارت حياة الإنسان مرتبطة بهذه القضية، وهي أن كل عمل يعمله الإنسان فإنه يحصى عليه ثم يجازى به يوم القيامة. وعلى هذا فجمهرة من أعمال القلوب ينبغي أن يستحضرها العبد، أولها حب الله عز وجل، وهذا منبعه أن الله سبحانه وتعالى يجازي على الخير أضعافا كثيرة. ثانيا الخوف من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي بالسيء، يوم الحساب لا بد من المجازاة إلا أن يغفر الله، إلا أن يشفع شافع فيشفعه الله أو يغفر الله، لكن الجزاء يستحقه صاحبه يوم القيامة. الثالث من أعمال القلوب وهو عظيم جدا المراقبة لله سبحانه وتعالى في أعمال الإنسان، وأن الإنسان يراقب أعماله في حياته من أولها إلى آخره، فعليه أن يتقي الله فلا يكذب ولا يبغي ولا يغتاب ولا يظلم ولا يأخذ حقوق الآخرين ولا يتجاوز، لأنه يعلم أن هذا محصى عليه. ثم يأتي من أعمال القلوب أيضا المحاسبة، وهي أن الإنسان يحاسب نفسه، والمحاسبة هي مراجعة الحسنات والسيئات، فيكثر من الحسنات ويحمد الله في دنيا، وإذا عمل سيئة فإنه يحاسب نفسه على أن يتوب منها وأن يقلع وأن لا يعود إليها مرة أخرى، وأن يغمر هذه السيئة بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم آخر أعمال القلوب وهو مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهذا المقام مقام عظيم، ومقام أمام الجبار سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الأمر ينتهي إلى هذا الحساب الذي لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أتى بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فجزاء الأعمال هي القضية الأساسية التي ينبغي دائما أن يفكر فيها، وهي على الطرفين، إذا عملت صالح فاحمد الله وأكثر من العمل الصالح، ولو جاءك مشقة أكثر وأكثر وأكثر، لأنك تجازى به على خير عند رب العالمين. وفي المقابل إذا عمل الإنسان السيئة فعليه أن يعلم أنه سيجازى بها، وخاصة إذا كانت من حقوق العباد، لأن الحقوق فيما بين العبد وبين ربه فهذا بين الله وبين العبد، والله عز وجل قد يغفر له، لكن إذا كانت ضمن حقوق العباد فالعباد يوم القيامة تبنى حالهم على المشاحة، ولن يتبرع أحد لأحد، وما في أحد عنده كنوز من الحسنات سيتبرع بها، ما في، لأن الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب، والأسباب هي المودة يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا جدي أبي أخي كان صاحب عبادة وزهد وإلى آخره وعنده من الأعمال الصالحات ما الله به، هذا لا ينفعك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فلو فرض أن الإبن عنده حسنات ترقى به إلى أعلى عليين، وامرأته وأمه خف ميزانها تحتاج إلى حسنة واحدة من ابنها حتى يثقل ميزانها، ما أعطاها هذه الحسنة، لأنه عند الحساب الكل خائن. فإذا كان هذا بين الأم وولدها ومعلوم ما بينهم من رحمة وشفقة، فكيف بغيرهم؟ فكيف بأصحاب الحقوق؟ فكيف بالمحتاج؟ ذلك الذي بهته أو ظلمته يوم هو محتاج تماما، مثل الإنسان اللي في الأمور المادية لما تصير أنت مدين له بمال وهو محتاج إليه أشد الحاجة، ويرى أن معك المال ما يتركك. ولا يقاس هذا بهذا في يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإن الإنسان يخاف خوفا عظيما. وكيف لا يخاف والأنبياء يخافون والصالحون والشهداء يخافون في ذلك اليوم. فالآيات القرآنية والتذكير والوعظ هذا يحرك القلوب حتى تعرف أنه لا بد من الجزاء. فاتق الله وحاسب نفسك واسلك في حياتك طريقا بناء على هذا الأساس وهو جزاء الأعمال. ولهذا شوف الحديث القدسي في آخره، إنما هي أعمالكم يقول الله عز وجل فيه أجازي أحصيها وأجازيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة. نعم يا شيخ. قال الطحاوي رحمه الله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال الشارح: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. رفيع الدرجات ذو العرش إلى قوله إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذه من مسائل يوم القيامة العظمى والكبرى، وليت القلوب تستحضر هذه الأحداث. العرض يعرض الناس وتعرض الأعمال، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعرض العباد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا هو العرض، وهو يشمل عرض العباد وعرض الأعمال. أما الحساب فهو المحاسبة والمجازاة، ولهذا يقول الله عز وجل في آيات: إن الله سريع الحساب بما نسوا يوم الحساب، لأن الله عز وجل يحاسب فيه العباد. إذا هناك عرض وهناك حساب وقراءة الكتاب، والمقصود به كتاب الأعمال كما في الآيات التي جاءت في الصور التي تليت في سورة الحاقة وغيرها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، ثم بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي. فالكتاب ينشر ويقرأ، يقرأ هذا الكتاب الذي فيه صحائف الأعمال يقرأ، ويترتب على ذلك الثواب والأجر. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن يوم القيامة هو يوم يكون فيه اللقاء بين العبد وبين ربه، ويكون فيه الحساب والمحاورة كما جاء بذلك الأحاديث. وبعض العلماء استنتج من ذلك أن هذا لا يكون إلا بالرؤية يوم القيامة، وأن العباد يرون ربهم، وهذا قول لبعض العلماء. لكن وإن قال به بعض العلماء فليس هو الرؤية التي يكرم الله عز وجل بها العباد في الجنة، والتي يعذب بها الكفار يوم القيامة كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. كما أن التكليم لموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم كان تكليما شرف ورفعة، أليس كذلك؟ وتكليم الله لأهل النار إنما يكون تكليما تبكيت، ومثله تكليم الله للعبد يوم الحساب حين يحاسبه الله عز وجل ويقرره بذنوبه. فهذا التكليم إنما هو تكليم حساب، ولهذا يكون الحساب عسيرا وشديدا على العباد. فإذا فهمنا الفرق في الحالات لم يشكل علينا ما قد يقوله بعض العلماء في مسألة إنه هل يرى الله في العرصات أم لا، وأن هناك من يقول يراه جميع العباد المسلم والكافر، وبعضهم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، وقول ثالث لا يراه إلا المؤمنون. كل هذه الأقوال لا إشكال فيها، والقول الأول فيها أنه يراه الناس، هذه الرؤية ليست هي رؤية النعيم، وإنما هي رؤية اللقاء والمحاسبة كما ذكرنا. ففي هذا اليوم تحدث فيه هذه الأحداث الكبار التي تنتهي كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الثواب والعقاب. أما الحديث حديث من نوقش الحساب عذب فقد أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها يوم القيامة حين قال لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت أليس يا رسول الله قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، فإنه ليس وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. فهذا جاء هذا الحديث في بيانه واضحا مبينا أنه لو نوقش الإنسان على أعماله بما آتاه الله عز وجل في الدنيا من النعم لاستحق العذاب، وقد سبق بيان هذه المسألة. فمن نوقش الحساب عذب، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم العرض. وهذا يعطيك البيان الحقيقي أن العبد تعرض عليه أعماله، هذا هو العرض. فما كان من فيها من سيئات يغفرها الله عز وجل، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فتعرض عليه أعماله فينجو. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين ينجون يوم القيامة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صاق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإذا قيل كيف تصنعون بقوله في هذا الحديث، فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا باطشا بقائمة العرش، قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إذا كان لم يصعق معهم فيكون، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم، إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. هذه مسألة مرتبطة بمسألتين، إحداهما عدد النفخات وهل هي ثلاث أو اثنتان، والعلماء مختلفون في نفخات يوم القيامة على قولين، منهم من يقول هما اثنتان ومنهم من يقول هي ثلاث. فالذين يقولون هي ثلاث يقولون النفخة الأولى التي بها يموت العباد اللي هي آخر الدنيا، ثم نفخة البعث، ثم نفخة الصعق، فيقول هذه ثلاث. بعض العلماء يقول هي نفختان، فيقول نفخة البعث ونفخة الصعق، أو يقول نفعة الموت ونفخة البعث، ويجعل الصعق ليس نفخة يهلك فيها العباد جميعا ويموتون فيها جميعا الميتة النهائية، وإنما هو صعقة تكون في العرصات فيموتون وليست الميتة النهائية، وإنما يكون بعد قيامهم لرب العالمين. الصحيح ما هو؟ الصحيح في النفخات أن هناك نفخة هي فيها تقوم الساعة وفيها يموت من بقي حيا على وجه الأرض، ثم بعد ذلك يبقون بين النفختين كما في حديث أبي هريرة 40 يوما أو 40 عاما الله أعلم، لم يجب أبو هريرة، والله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. فأبو هريرة سئل كم بين النفختين فقال 40، فهذه 40 هي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية التي بها يقوم الناس لرب العالمين، فهاتان هما النفختان اللتان وردتا. ثم إن العباد إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وطال بهم المقام وطلبوا الشفاعة من الأنبياء أن يشفع هؤلاء إلى رب العالمين ليقضي بينهم، ينزل الله لفصل القضاء، فإذا نزل الباري سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد من شدة الهول يصعقون، وهذا الذي ورد فيه هذا الحديث. فيكون الصعق شبيه بصعقة موسى يوم الطور، ليس هو الموت النهائي وإنما هو صعق الله أعلم بصفته، لكن هو صعق شبيه بالموت يعقبه إفاقة، يعقبه إفاقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأكون أول من يفيق. الإشكال الذي ذكره الشيخ وأجاب عنه بما أجاب به العلماء رحمهم الله تعالى هو حديث ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. هذا متى يكون؟ هذا في النفخة الثانية التي نفخة إيش؟ البعث. ثم يقول فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري، كذا الحديث، نعم، فلا أدري أفاق قبلي أو فأجد موسى، كان كذا الرواية، أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى ها باطشا بقائمة العرش. هذا حديث أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى قائما بالعرش. الثانية، الحديث الثاني أيضا هو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. الإشكال أين هو؟ إنه الرسول أول من تنشق عنه الأرض، ثم في هذا الحديث إلى موسى، يعني معناها موسى قبله، فكيف يكون الرسول أول من تنشق عنه الأرض ثم يخبر أن موسى آخذ وباطش بقائمة من قوائم العرش؟ هذا هو وجه الإشكال. العلماء رحمهم الله تعالى لما جمعوا الروايات بين الحديثين استنتجوا هذا الاستنتاج الصحيح، وهو أنه حديث دخل في حديث، حديث أول من تنشق عنه الأرض دخل في حديث الصعق، وهذا قد يقع، وهذه مهمة العلماء وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى عندما يوجد ما يسمى بمختلف الحديث أو التعارض بين الأحاديث والأدلة خاصة إذا كانت صحيحة. فيكون بعض الرواة دخل أول من تنشق مع الصعق فجمع بينهما، وهذا يحدث كثيرا خاصة في أحاديث يوم القيامة لسبب، وهو أن أحاديث يوم القيامة والروايات فيها متعددة، لكن لا أحد يعلم يقينا ترتيبها، ولهذا العلماء يختلفون في ترتيب بعض الأحداث في يوم القيامة. ليش؟ لأن الأحاديث صحيحة لكن ما فيه مثلا رواية مستقلة تعطيك الأحاديث من إلى ترتيبا، وتكون هذه الرواية هي القاطعة والحاسمة للروايات، فتجد بعضها يدخل في بعض، مثل حديث الشفاعة دائما يدخلون حديث الشفاعة العظمى في الشفاعة في أهل الكبائر، وقد سبق بيان ذلك. يأتيك في أول القصة يأتون آدم ونوح وكذا وكذا، هذا كله ليش؟ للشفاعة العظمى. طيب في آخر الحديث قال فيسجد تحت العرش، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له ارفع رأسك وصل تعطى، فيقول يا ربي أمتي، فيقول الله أخرج من أمتك. أول الحديث في الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وآخر الحديث للشفاعة في أهل الكبائر وفي أناس دخلوا النار، يعني شفع لأناس حوسبوا وجوزوا واستحقوا العذاب ودخلوا النار، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أن يخرجوا من النار. من أين جاء هذا؟ قال لك هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن الرواة جمعوا بينهم اختصروا. لما أتى بحديث الشفاعة رأسا ضم إليه الحديث الذي يخالف فيه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، فالعلماء اعتنوا بذلك لأجل الرد عليهم. فكذلك أيضا في مثل هذا الحديث فيكون الجواب أنه دخل حديث في حديث، فيصير المعنى النهائي لهذين الحديثين هما أول من تنشق على الأرض بإطلاق يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني الناس يصعقون يوم القيامة وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي، يعني صعق معنا. الرسول يقول ما أدري، ونحن نقول لا ندري، إذا كان الرسول لا يدري فنحن لا ندري، أفاق قبلي يعني صعق معهم وأفاق قبل الرسول، أم أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الطور الواردة في كتاب الله عز وجل لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا عند الطور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وبهذا يتبين والحمد لله أن مثل هذا ليس فيه يعني شيء ولا إشكال أبدا. أما الرواية فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ها إلا من شاء الله، فهل هو من الذين استثنوا أم لا؟ فالرواية في ذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تثبت. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرصات، فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشق. سكن الحاء علشان الوزن. وطارت الصحف. نعم أحسن الله إليك. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع تطلع. فيها السرائر والأخبار تطلع تطلع. فيها الأسرى فيها السرائر والأخبار تطلع. فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفي أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا الحديث حديث الإمام أحمد والترمذي عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحاشية يقول أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. الترمذي رواه عن أبي هريرة وعن أبي موسى بمعناه، هكذا علق الشيخ أحمد شاكر في طبعته. ولا شك أن هذا العرض للأعمال، لكن هل هو يكون كما جاء في هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف فيعني يستأنس به لكن لا يقطع بما دل عليه، لكن لا شك أن هناك عرض وأن هناك عرضا وأن هناك تطايرا للصحف. وجاء تفسيرها في كتاب الله عز وجل، من أنشي كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا ودخل الجنة، إلى آخر الحديث الذي دل عليه الآيات القرآنية. أما ما أورده ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في أبيات ابن المبارك، فابن المبارك أحد الزهاد العباد رحمه الله تعالى، وله شعر جميل، ومن شعره هذه الأبيات التي تحكي عن يوم القيامة وهي تعبر عن نفسها. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، تنشر الصحف، فيها السرائر والأخبار تطلع، يعني خلاص تكشف تكشف وتطلع ولا يخفى منها شيء. يقول فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، لأن هذا حق لا بد أن يقع. أفي الجنان أنت يعني أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، أعاذنا الله وإياكم منها. تهوي أي النار بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع. رقة وحزن وبكاء إلى آخره لا يغني عنها. ثم يختم بهذا البيت العظيم، لينفع العلم قبل الموت عالمه. وأعظم العلم العلم بالله وباليوم الآخر، هذا اعلم هذا. ماذا يغني عنك علمك باليوم الآخر إذا لم تنتفع به؟ لينفع العلم، إذا كنت تعلم ذلك وتوقن به انتفع به قبل الموت. قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا، لأنه إذا جاء يوم القيامة وناس يطلبون أن يرجعوا فلا يرجعون. نسأل الله يحسن خاتمتنا وإياكم، نسأل الله حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.